إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزله. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، وفي هذه الأيام المباركة على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كنت أبحث عن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوقفتني صيغة في الصحيح عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل صيغة نصلي بها عليك، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي صيغ أخرى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لطالما وقفنا مع إبراهيم عليه السلام، وتكلمنا عن الخليل عليه السلام، وسمعنا قصته، وقرأنا السورة في القرآن التي سماها الله بإبراهيم، لكن قلما سمعنا عن الآل. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين أمرنا الله جل جلاله أن نصلي عليهم وأن ندعو لهم في كل صباح ومساء وفي كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كل تشهد في الصلاة؟ هل استحضرت أنك عندما تجلس للتحيات في الصلاة تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ إبراهيم علمنا خليل من أولي العزم من الرسل، رقمه اثنان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وعلى آل إبراهيم في الصلاة في التشهد إنك حميد مجيد؟ تكلمنا في الأسابيع الماضية عن الصفوة وعن الاصطفاء، سلام على عباده الذين اصطفى، لكن شتان بين أن يصطفيك الله من بين كثير ويكون معك غيرك ممن اصطفى، وأن يصطفيك الله لأمر خاص. فلقب الخليل لم يحظ به إنسان على وجه الأرض، اصطفاء خاص هو فقط الخليل. ثم اصطفى الله جل جلاله بعد ذلك أسرته، فقال لنا في آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا بدون آل، بدون آله، زوجة نوح لم تكن معه، ولد نوح لم يكن معه. في فرق كبير بين أن تقبل إلى الله وحدك وبين أن تقبل إلى الله مع عائلتك. فقال: إن الله اصطفى آدم ونوحا بعدين وآل إبراهيم، وآل إبراهيم، لم يقل وإبراهيم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. لذلك أيها الأحبة في الله، لا أظن أن خطيبا يليق به أو مسلما يليق به أن يمر على هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، أيام الحج، أيام مكة والمدينة، أيام الركن الخامس من أركان الإسلام، أيام تلك الشعيرة العظيمة، ولا يمر على ذلك البيت، ولا يمر على تلك العائلة، بل لا يتوقف مع تلك العائلة التي أقامت أعمالاً تجاوزت المكان والزمان. أي عائلة اليوم تعمل عمل فممكن تنتشر بالمكان اللي هي عايشة فيه، وممكن تنتشر بالزمن اللي عايشة فيه، بعد كم سنة تنسى، بعد عشر سنوات، بعد مئة سنة تنسى. لكن آل إبراهيم تجاوزوا الحدود، فآل إبراهيم يذكرون من آلاف السنين. وها نحن في كل جمعة من عشر ذي الحجة في كل عام، لا أظن خطيبا على وجه الأرض إلا يمر ويقف عند تلك العائلة، وفي كل عام وقفة خاصة. لا نقول نردد نفس الكلام، كلما وقفنا مع تلك العائلة لها وقفة خاصة، معان خاصة. بل أمر الله جل جلاله من يذهبون ويسافرون وينفقون الأموال ويتكبدون المشاق والتعب ويقطعون البلدان والأمتار ليصلوا هناك، ليقوموا بأمور كلها مرتبطة بتلك العائلة، كلها ابتداء من الطواف ببيت أقامه إبراهيم مع إسماعيل، عائلة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، تصلي خلف المقام، مقام مين؟ مقام إبراهيم، تسعى بين الصفا والمروة، لما؟ لأن زوجة إبراهيم سعت، أمرت بالسعي كما سعت، لا أصل الفعل بل تفاصيل الفعل، أين سعت تسعى، أين مشت تمشي، في نفس الحدود، لا تتجاوز الحدود. ثم قم على عرفات في المكان الذي نادى فيه إبراهيم الناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، لمن حج ولمن لم يحج، لمن ارتبط بتلك العائلة، لمن وقف مع تلك العائلة، لمن تفكر بأفعالها وأقوالها وقراراتها. ثم اذهب إلى منى وقم كما قام إبراهيم عندما استعد ليضحي بولده الحبيب ورجم إبليس، ونم هناك، ومن ذهب يعلم ما معنى النوم هناك، ومن لم يذهب سمع بذلك. وأسأل الله أن يقر عيونكم جميعا بحج بيت الله الحرام. منى، وما أدراك ما منى؟ تنام في الخيم، تعب، مشقة، حر، مرض إلى غير ذلك، تقوم لتأخذ حصوات بسيطة صغيرة تلقيها، نعم إنه الارتباط بذلك البيت. لذلك هذه الأيام للحاج ولغير الحاج هي أيام الارتباط بتلك العائلة التي اصطفاها الله جل جلاله، وقفات سريعة مع تلك العائلة. الوقفة الأولى بعنوان الله أمرك، ولست هنا لسرد القصة التي لطالما سمعناها، إنما للوقوف مع معان ومواقف فيها. خرج إبراهيم عليه السلام مع زوجته هاجر وولده الأول الذي جاء بعد طول انتظار. قال ربنا جل جلاله في واد إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، في فرق بين أرض بتنزرع بس ما فيها زرع، وفي فرق بين أرض أصلا ما بتنزرع. قال الله تعالى في واد غير ذي زرع، أي هذه الأرض لا تصلح أصلا للزرع، رمل. وكلنا بنعرف مكة وأرض مكة مش تراب لبنان ولا تراب بلاد الشام، لكيف ما كبيت البذر بيطلع النبات. غير ذي زرع، يعني هلأ ما حدا شغال فيها، ممكن يا إبراهيم بس تروح هاجر تدير باله على الأرض وتزرع لها شوية نواة من التمرات اللي بقي ومعه ممكن يطلع. لا لا، مش ممكن يطلع، ما ممكن يطلع النبات. وهذه الأرض معروفة أنها ليس فيها ماء، في أراضي فيها كثير من الينابيع والآبار والأنهار، فممكن إذا حفر الإنسان شوي كم متر يطلع ماء. لكن تلك الأرض التي جاءت بوادي، بس نقول وادي يا إخواني، كل مصطلح بالقرآن الكريم له معنى وله عمق، بدك توقف معه. ما بدي أقلب صفحات القرآن بدون ما أوقف مع الآيات، لا بل مع الكلمات، لا بل مع الأحرف. وادي، وادي يعني بين جبلين، وادي يعني ظلام، وادي يعني عمق، وادي يعني سواد، وادي يعني لا بشر ولا حجر ولا شجر ولا حيوان ولا شيء ولا شيء. هكذا قالت في الروايات، رجعوا الروايات، قالت يا إبراهيم تركتنا في مكان ليس فيه شيء، حتى حيوان ليس فيه. إن أردت أن تسمع ممكن تسمع همهمة الجن الذي قد يسكن وقد لا يسكن أصلا في هذا الوادي، وهي امرأة ضعيفة مسكينة وحيدة مع أول ولد ترزق به. شو كان جوابه؟ شو كان سؤاله؟ لأنه عقلا بوقف العقل بتوقف، بقول ما أدري نفسر اللي عم بصير، لكن في شيء ممكن نفسره فيه. فقالت له الله أمرك؟ وما جواب نعم، طأطأ برأسه، قالت اذهب، مع أمر الله ما في ضياع. إن كان هذا الفعل الذي عقلا ظاهرا بصرا سمعا يقول موت محتم، ما في كم يوم، كم تمر معك، ادي بكفوك كم يوم انت والولد، موت محتم، جهزي نفسك احفري قبرك، تقول له خلاص انت عم تودعنا الان، لن نراك بعد اليوم. قالت اذهب، يعني يا ابراهيم اذا نفسك حدثتك بعد كم متر ان ترجع لنا، دير بالك ترجع، دير بالك ترجع لعنا، اذهب. ليش يا زوجتي؟ فلن يضيعنا الله، وفي رواية فإن الله لا يضيع أهله. بس من وين انت عرفت لن يضيع أهله؟ شو حيصير معك؟ ليش؟ شو الخطة اللي رسمتيها؟ بمين حتتصلي؟ بمين حتستنجدي؟ بمن ستستغيثين؟ لا أحد، هو موجود، هو موجود قادر على كل شيء، ليس عنده مستحيل جل جلاله. كم من أوامر وقفنا عنده، بس شيخ مش مقتنع بعدني، ما مقتنع، هو هيك يعني الدين بقول؟ والله بعدني مش مقتنع. إن شاء الله ادعي لنا الله هيك يفهمنا، بدنا نتفلسف كتير، سامحوني على المصطلحات. مع إبراهيم وهاجر وإسماعيل بدنا نسلم، بدنا نسلم. شوف شو قال لك ربنا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، سفيه، والله ما أنا قلت المصطلحات، سفيه. الله بقول طلعوا السفاهة من أنفسكم، وشوفوا الاستسلام عند إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إحنا لم نعرف كيف صلى ولا كيف صام ولا كيف حج، ملته ملة الاستسلام وملة الترك وملة الهجرة وملة التضحية، وإن كان بالظاهر يا شيخ والله بس التزمنا، والله بس قربنا على المساجد، والله بس بلشنا نضحي للدين، اجتنا الهموم. دير بالك تشك بأمر الله، هي مسألة وقت بس، بدي اختبرك، بدي شوف ثباتك واستقامتك. فقال ربنا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ليش؟ إذ إذ عندما إذ قال له ربه أسلم. شفت المصطلح الذي يقوله من رفع السلاح عليه؟ استسلمت، رفعت يدي. شو يعني مستسلم؟ يعني أنا الآن طوع أمرك، مرني أجلس فأجلس، أقوم فأقوم، استدر يمينا أستدر شمالا، يعني الآن أنا أعطل عقلي فأقول أنا أمشي. أنا لا أقول نعطل عقولنا مع أوامر الله، بل نسلم لأمر الله، لأنه ما من أمر من أوامر الله إلا جاء موافقا للفطرة وموافقا لما فيه خير لنا في الدنيا وفي الآخرة إن فهمنا ذلك. إن لم نفهم ذلك لقصر عقولنا، لقصر فهمنا. إياك أن تؤمر بأمر، أي أحد يأمرك به، أول سؤال بتحطه بالميزان، الله أمرنا؟ كنت شاب ببيت أهلك، أبوك ولا أمك سألوك، طلبوا منك طلب، تأخذ الطلب تحطه، هل هذا أمر الله؟ زوجتك، ولدك، زوجك، ولدك، أخوك، معلمك، موظف عندك، جارك، صديقك، الله أمرنا بهذا؟ هذا الدرس اللي بدنا ناخده بأيام العشر ومن هذه العائلة، الله أمرنا؟ إذا كان نعم ما تفكر كثير بالعواقب. إذا بتفكر بالعواقب حط أمامك هاجر، لو بتفكر بالعواقب ما كانت قلت له لا لا وين تروح، لا طب عطعم بيت أهلي بعدين اعمل اللي بدك إياه، هلأ ورقة الطلاق بتكون هون بتطلقني وبعدين تمشي يا إبراهيم، ولا كلمة. بل شجعته وقلت له روح ما تدير لعنا، كمل فلن يضيعنا الله. الدرس الثاني، قامت في فرق بين واحد اعتمد وقام بالأسباب وواحد اعتمد ونام. هل هي مؤمنة وقالت اذهب فلن يضيعنا الله، بس ما نامت، أكلت وطعمت الولد، رضعت الولد، شافت أنه الماء حيقل وحينفذ والتمر سينفذ، فقامت وبدأت بالسعي، مع أن هذا السعي عقلا ما بيجيب نتيجة. أنت مش مطالب بالنتائج، أنت مطالب بالسعي. شيخ شو بدي أعمل؟ إذا بدي أسعى ما فيش مش نتائج. من قال لك أنت مطالب بنتائج؟ أنت عليك أن تتوكل وتسعى سعيا لا ينافي التوكل ولا ينافي أمر الله، تحت أمر الله. ما تسعى وتأخذ بالأسباب بما ينافي أمر الله. كيف أمرتني أن أخذ بالأسباب؟ وقت محدد ليس فيه معصية، والأسباب شرحها طويل، كل واحد منا عنده سبب ماشي فيه بحياته. خذ بالأسباب بس دير بالك تنافي أوامر الله، دير بالك تضيع أوامر الله تحت حجة الأسباب. النتيجة تخيل، شافت بس تل صغير يمين وتل صغير على الشمال، طلعت على التل ما فيش حدا، ما فيش صوت، ما فيش ضوء، لا أحد، شو عم تعمله؟ إذا إنسان بده يحرك عقله معه بقول له أنت وفر الطاقة اللي عندك، أنت عم بتسرعي بجوعك وأنت عم بتسرعي بعطشك، لا خلي اللي عم تاكليهم موجودين، لأنه إذا مشيتي حيروح الأكل والشراب، بدك ترجعي عطشاني وتشربي. لا، فهمت أمر الله غير ما نحن بنفهم. أتوكل وأخذ بالأسباب. تركض، عشان هيك في مكان أخضر بدك تركض فيه بكرة عندما تذهب للسعي، ثم تقف تنصت، لا أحد. بالمرة السابعة سمعت صوت بسيط، فقالت لنفسها صح، يعني قد ما عم تلهت ما الصوت، ثم نادت قالت إن كان عندك غوث فاغث، يعني مين ما كنت تكون، إذا قادر تساعد ساعد. فإذا بأمين وحي السماء ينزل إليها بأجنحته 600، يضرب بطرف جناح من أجنحته الأرض ليخرج لها ماء من حيث لا ماء، ويخرج لها أسبابا من حيث لا أسباب، ماء طعام طعم وشفاء سقم، ماء مبارك. قامت عليها السلام بفطرتها البشرية خوفا منها عن أن يضيع هذا الماء بأن تزمه وتجمعه، ووالله قال العلماء لو أن هاجر عليها السلام تركت الماء كما هو لظل العطاء من الله مفتوحا بلا قيود. احنا احيانا لضعفنا من قيد عطاء الله، عطاء الله جاء مفتوح. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أمكم هاجر، لو لم تقل للماء زم زم لكان نهرا قائما إلى قيام الساعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. مش مضطر تقول لفلان جيب لي معك أنية ماء زمزم، هو مش مضطر تضيف بكوباية صغيرة، بتصير صار في نهر، كان نهر زمزم، مريض اذهب واشرب بنية الشفاء، جوعان اذهب واشرب بنية الطعام، طعام طعم وشفاء سقم. لما هذا الماء؟ كيف طلع هذا الماء؟ طلع بعد تضحية، حتى يريك أن النتائج بعد التضحيات والتوكل على رب الأرض والسماوات تأتي بغير ما تتوقع. لو سألت لهاجر قبل ما يطلع الماء شو كنت متوقع؟ ما بعرف. زي سؤال موسى عليه السلام قبل ما يضرب البحر، شو كنت تتوقع؟ بقولك ما بعرف. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان بالغار والمشركين أمامه سألته، بقولك ما بعرف. ومثل جواب أهل غزة الآن، ماذا تتوقعون؟ لقالوا لا نعلم إلا أننا نعلم أنه موجود وقادر ومقتدر ولا يضيع عباده، ويأتيهم السبب والنصر من عنده من حيث لا نحتسب. إذن الدرس الثاني، إن الله لا يضيع أهله. شو بقول لجبريل؟ بتوافق كلمات جبريل كلامه. شو بقول لجبريل عليه السلام؟ يقول لها يا هاجر، إن الله تعالى سيقيم في هذا المكان بيتا له، وإن الله تعالى لا يضيع أهله. يا رب كيف نكون من أهلك؟ تعرف شو بك تعمل العشر أيام؟ صحيح إن أعمال، بس بتعرف شو انشغلنا يا إخواني؟ انشغلنا بظواهر الأعمال، انشغلنا بصورة الأعمال. السير إلى الله بالعشر الأوائل من ذي الحجة للحاج ولغير الحاج، سير القلوب، سير القلوب. يا رب أنا من أهلك، ما بدك تشوف إذا أنت من أهله، بدك تشوف وقتك. هول أهله، هول أهله، إبراهيم وهاجر وإسماعيل هول أهله. طلب منهم أن يضحوا للدين فضحوا، فالله قال هؤلاء أهلي. أهل الله عز وجل مش مسميات على الهوية، مسلم. أهل الله مش لحية تنبتها وعباية بتلبسها مع عظمة ذلك، ولا حجاب وجلباب مع عظمة ذلك. أهل الله من رتبوا حياتهم كما يريد الدين، علموا من هم، ما وقتهم في الدنيا، نظروا للدنيا، علموا أن وقت قليل، ما ضيعوا أوقاتهم فيها، رتبوا أوقاتهم على ترتيب الدين، تحملوا المشاق والتعب والابتلاءات التي جاءتهم بعد الدين والالتزام، واستقاموا على ذلك. فالله تعالى قال أنتم أهلي. لذلك وأختم بهذا، ختام العشر الأوائل من ذي الحجة، أمرين يا إخواني وأختم بهما، خلاصة عشرة أيام للحاج وغير الحاج، أمرين. أعظم يومان في العام عرفة والأضحى. شو المقصود من هول يومين؟ عرفة، عرفة توحيد وانكسار. عشان هيك ما في عمل يعمل في يوم عرفة أعظم الدعاء. دير بالك تعمل عمل غير الدعاء، طبعا غير الصلوات والفرائض، ما تعمل عمل غير الدعاء. وكل مطال الدعاء بالانكسار بالصفات الصحيحة، وهذا يحتاج لي يعني محاضرة خاصة كيف أدعو في عرفة، ستكون نهار الأحد إن شاء الله بين المغرب والعشاء، بعنوان هندسة عرفة. كل مطال عندك الدعاء مع الانكسار، كل ما حققت المطلوب. إذن بعد عشرة أيام تجي يوم عرفة، يوم الجائزة، تنكسر، توحده، أفضل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما شايف حدا من البشر، لا أراك إلا أنت. فبتكون النتيجة ما رؤي الشيطان في يوم أصغر، شوف راجع مع الكلمات، أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أخزى ولا أغيظ، خمس مصطلحات بيقول النبي عليه السلام من يوم عرف ليه، لما يرى الشيطان من نزول رحمة الله تعالى على عباده فيغفر لكل خلقه. لو في ناس يوم عرفة مشغولين بالأسواق، قال يا شيخ وقفة، لك وقفة مين؟ الآن أنت تقف بين يديه لتستمتع بالعيد. أدعو الجميع، تقول لي عاداتنا وأعرافنا نفتح الأسواق، أي عادات وأعراف؟ غيروا العادات والأعراف حتى توافق عادات وأعراف الدين. معك كل السنة اشتري وبيع وافعل ما تريد، يوم يوم صومه يكفر سنتان ماضية ولاحقة. دعاؤك بين يدي ربك جل جلاله سبب لكل المغفرة والقبولية. تضيع يوم عرفة؟ بعدين اليوم الثاني اللي هو ختام عشر ذي الحجة، يوم الأضحى، ونتكلم عنه بإذن الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في آخر الدورة لابد من اختبار. أي دورة؟ عشر ذي الحجة دورة آخرها يوم العيد الاختبار. ماذا تريد مني يا رب؟ أنت عشت عشرة أيام مع عائلة كلها تضحيات، قام يدعو إلى الله وحده، ألقي في النار، عري من ثيابه، وضع في المنجنيق وألقي في النار، هاجر إلى الله وحده مع زوجته وابن أخيه، أول هجرة مع سارة ولوط، بعدين تاني هجرة مع هاجر وإسماعيل، ترك زوجته وولده، أمر بذبح الولد، قدم القربان للضيوف والمال. كل حياة إبراهيم شو هي؟ تضحية. لذلك سمي بأبي التضحيات، سمي بأبي التضحيات. طب نحن بالعشرة أيام شو بدنا نفهم الموضوع؟ لا شيخ، الحمد لله صليت كل صلواتي بالمسجد وقرأت قرآن، مهم، بس هذا ظاهر. إذا ما طلعت بدرس بعد عشرة أيام عندك استعداد الضحي. شو يعني الضحي؟ شو يعني إنسان ضحى؟ ضحى يعني ترك شيئا يحبه لشيء يحبه. يحبه الأولى العائد فيها الفاعل هو أنت، ويحبه الثانية الفاعل فيها هو الله. تركت شيئا تحبه لشيء يحبه، هاي اسمها تضحية. تشوفك المرة ضحيت، طلبت منك طلب، وأنت الآن تحب النوم، تحب الجلوس في البيت، نزلت وتركت البيت، جبت لها غرض، قلت لك بارك الله فيك ضحيت من أجلي. شافك الولد ضحيت، تركت شيء بتحبه من أجل شيء يحبه هو، ويريد أن يرانا الله ضحينا. فالعبرة بالغنم والبقر الذي سيذبح أول يوم العيد، مش ذات الغنم. فقال لك في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صار عندك مزاج التضحية، صار عندك أنت بالشغل والعمل، والشغل عم بقول لك جاي مال، وأمر الله الآن أترك حتى آتي للمسجد، في درس، في محاضرة، في شورى، في جولة، في زيارات، في فكر للأمة والدين، أترك ما أحب لأجل ما يحب. مزاج التضحية، وإن كان بظاهره متعب لكن بعد فترة حتصير من أهل الله. فقال لك بأول يوم العيد ما في عمل، ما في عمل أعظم من إهراق الدم. وما تقول لي بدي روح طلع لي 100 دولار، 200 دولار، 50 دولار، بجيب فيها لحمة أكثر، لا لا، هذه عبادة قائمة بذاتها، هذه شعيرة. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه كما روى الترمذي بسند صحيح، قال: ما عمل ابن آدم عملا في يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وشعورها وأظلافها، وإنها لتقع من الله بمكان قبل أن تقع على الأرض، فطيب بها نفسا. ما أجمل جبر الخواطر في العيد، ما أجمل إدخال السرور في العيد، ما أجمل رسم البسمة على الوجوه في العيد. من يعيش لأشهر وأيام ما شم رائحة اللحم؟ ولعلك أنت ممن أكرمه الله ووسع عليه، كل ما خطر ببالك نوع من أنواع الطعام مباشرة بتروح بتشتري، غيرك لا يستطيع. هؤلاء موجودون، موجودون في بلادنا وفي غزة وفي الشام وفي بلادنا موجودون، ابحث عنهم. سر رحمك بالأضحية، وأطعم فقيرا في الأضحية حتى تجبر مسكينا وتتعود على التضحية، وتقول يا رب، وانت وعم تذبح إذا استطعت بنفسك أو وكلت، قل يا رب كما وفقتني لأن أخرج المال في يوم العيد، ومعك أربعة أيام عشان إذا فاتك أول يوم ومشغول بزيارات، ربنا بقول لك هاي تاني يوم وهاي ثالث يوم وهاي رابع يوم للعصر أذكرك، والتكبيرات شغالة بكل يوم من أيام العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من مالك ومن نفسك ومن قرارك أكبر، لا إله إلا الله، ما تسمع أوامر من غيري، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فخذ الآن القرار وقل يا رب وفقني، وفقني ولا تحرمني أن أطبق هذه الشعيرة، بنية أن تجعل مزاج حياتي مزاج التوحيد والتضحية كمزاج ذلك البيت وتلك الآل المباركة. أخيرا يا أحبة في الله، رسالتان سريعتان. الرسالة الأولى رسالة لمن أكرمه الله تعالى وأراد الحج في هذا العام، سواء سافر وبلغه كلامنا أو سيسافر اليوم أو غدا أو بعد غد. أولا، تقبل الله منك وهنيئا لك، واعلم أن هذا فضل من الله عليك، ليس بحولك ولا قوتك، حتى لا يظن الواحد منا أنا بمالي وقدرتي وعندي مال وعندي قدر، لا لا، غيرك عنده مال كثير فما وفق، وغيرك قدم والأوراق كانت 100% مضبوطة بس ما مش الحال. إنما هذا اختيار من الله، فاشكر الله عليه لسانا وعملا، وتعلم تفاصيل الحج ولا تضيع لحظة ولا ساعة، اغتنم ما أنت فيه فغيرك محروم، وغيرك عندما تذكر أمامه مكة والمدينة يبكي، بل قد يبكي بدل الدمع دما لأنه لا يستطيع، فأنت وفقت لهذه النعمة فاشكر الله عليها باغتنامها واغتنام كل لحظة فيها. وأنت مسافر وأنت حاج فدعاؤك مستجاب، فادع لنفسك وللأمة، فالأمة في كرب عظيم، أهلنا في غزة المباركة في كرب عظيم، نؤمن بالدعاء وعظمة الدعاء مع الأخذ بالأسباب، لكن الدعاء عظيم. فشعيرة الحج في هذا العام ينبغي أن تلهج بكل من فيها وما فيها بالدعاء للمستضعفين والفقراء والمساكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الذل الذي أصيبت به الأمة لن يرتفع عنها إلا بعودتها إلى دينها، وفسر كثير من أهل العلم أي الجهاد في سبيل الله. الأمر الأخير، إن كنت ممن لم يحج في هذا العام، أو لا قدر الله سمعت أحدا هذا أو ذاك يقول لك لا لا لا شو بدك بالحج، يزهد بالحج، شو السبب؟ يا عم المال عم روح لأمريكا، انت ما شفت شو عطوله ترامب؟ ما شفت شو دفعوله؟ والمال عم بروح لهنا وهناك. من الذي نصبك لأن تحكم بدين الله؟ ومن قال لك أن أوامر الله هكذا تقاس؟ وما هذا الميزان الذي وضعته؟ ومن قال لك أن الحج يسقط؟ من الذي نصب نفسه ليسقط ركنا؟ يتجرأ البعض ليقول لا تحجوا، والله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. وهل فساد البشر وإضاعة أموال الأمة صلاحها بصلاح العباد؟ وهل صلاح العباد يكون بغير العودة لتلك الأماكن؟ فوالله ذرة نور تخرج من الكعبة، أو ذرة نور بزيارتك للروضة، بوقوفك أمام الحضرة النبوية، ذرة نور تدخل لقلبك قد تغير كل الحياة. تتجرأ لتقول لهذا وذاك لا تحج أو لا تعتمر؟ نعم، نقول لمن يرد يكرر الحج والعمرة إن استطعت أن تقدم ما أعطاك الله من مال الآن في فقه الحاجة لإخوانك في غزة لا بأس، لكني أصر على موضوع الفرض. هذا فرض، يأخذ المال من أخذ، لا نقول رضينا بهذا، لكن الله هو الذي يدبر الأوامر. إذا عادت الأمة لأمر الله، الله تعالى يهلك من يضيع أموال الأمة. لكن الأصل يحب في الله أني أطبق أمر الله كما يريد الله جل جلاله. فكلنا ينوي، ما تطلع للماديات ولا تطلع للأسباب، أنت اسأل من الله. شعور الشوق ما ينبغي أن يفارقك، ينبغي أن يكون معك حتى بإذن الله تعالى إن صدقت توفق لحقيقة الحج والعمرة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم تقبل منا عشر ذي الحجة، وبلغنا عرفة، واجعلنا فيه من المقبولين، وبلغنا يوم النحر ويوم الأضحى، واجعلنا فيه كذلك من المقبولين. اللهم اجعل هذه الأيام أيام عز ونصر وبركة ورحمة للأمة يا رب العالمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، يسر لهم سفرهم وطريقهم وأمرهم، اللهم أعدهم إلينا سالمين غانمين مؤمنين موقنين متعلمين من آل بيت إبراهيم عليه السلام يا رب العالمين. اللهم أحينا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.